الله عليه وسلم، ترى هل ها الآن أثبتوا كذا كذا فنستعمله. أما يجيك واحد كذا يعني يقول لك، تقول له والله العلماء يقولون، علماء الشريعة يقولون إن الأرضون السبع متطابقة وليست متجاورة، متطابقة يعني بعضها فوق بعض، فيقول لك لا لا، هذول سبعة يعني موجودة في الفضاء كذا مستقلة تسبح، ما في فوق بعض. طيب الآن يقول طباقا ومن الأرض مثلهن، شلون تبغى أنت الآن يعني تبغى تخالف يعني تبغى تخالف التفسير، تخالف القرآن، تخالف كلام العلماء، وأنا والله أترك كلام العلماء عشان أجري وراك وأخذ كلامك؟ والله ولا أعبأ به ولا له قيمة، إيش بقى يعني هذا اللي راح ينجيني يوم القيامة، ولا أزداد أجرا بأخذ بكلام فلان وفلان وفلان من ال، ليش؟ وأين يعني أين عقولنا يعني؟ وليه أنا واحد يؤجر باتباع كلام علماء الشرع ولا باتباع هذول العقلانيين، هذول اللي يعتمدون على عقولهم، يفسر على كيفه؟ ولذلك ما مو يعني خلاص يقول يعني يخطر بباله كما قلنا الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، قال الحزن الحار هذا من الجوزي قال، وزعم بعضهم أن قوله تعالى ريح فيها صر، قال صراصير الليل، هذه تسوي صوت في الليل، هذه تطلع صوت، يقول هذه صر ريح فيها صر صراصير الليل، يعني التخبيص من زمان موجود ترى يعني وليس حديثا. أيوه والله ما لا أعلم لا أدري، يعني أنت تقول في نصوص جاءت في أهل السماوات السبع، وأنه مثل الأنبياء وجدهم السبع، السماء الأولى فلان الثالثة والرابعة، وفي كل سماء طبعا في أهل وسكان، وكل أربع أصابع في ما في موضع ملك راكع ساجد، وقال تعالى وقال أيضا في روح المؤمن إذا طلعت من سماء إلى سماء شيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، ففي كل سماء لله عباد مقربون وأعيان ورؤوس للملائكة وأكابر، فيشيعون روح المؤمن من سماء إلى سماء ويسلمون. طيب فشيعه من كل سماء مقربوها، يعني في كل سماء في ملائكة مخصصين فيها. طيب مثلا عيسى في السماء الآن، وين عيسى؟ في السماء بجسده وروحه. طيب إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك عنقه مثنية تحت العرش ورجلاه خرقت يعني معنى ذلك في الأرض السفلى، يعني في مخلوقات من عظمها، شوف هذا حديث طبعا، هو إن الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ديك خلقه، فهذا العنق تحت العرش ورجلاه مرقت في الأرض السفلى، إيه يعني خلق الله عظيم ترى، ما ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حملة العرش، وإيش يقول حملة العرش، وإيش صفات حملة العرش، فهذا جيب نصه الآن. فأقصد أن يعني خلق الله عظيم، لكن طبعا هنا إيش ما أحطنا ولا ندري الآن، مثلا حدثنا عن قارون، عن رجل قيل هو قارون طيب خسف به، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فإيش يوجد في باطن في الأراضين هذه من المخلوقات أو يعني طيب لعله الأخ عبد الله إذا كان معنا يجيب لنا حديث في الذي مرقت الديك الذي مرقت رجلاه في الأرض السفلى وعنقه ملوية تحت العرش ويقول سبحانك ما أعظمك، وكذلك يقول الله لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. عندك هذا أنا حين أقول لك إنه حديث موضوع مكذوب. أيوة بس إيه، فهذا هل يقتضي يا شيخ السلام الذي خلق سبع سماوات طباقا ترى الآية ممكن إن الله خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن طباقا في آية أخرى ما هي في هذه؟ أيوة سبع سماوات طباقا وما ترى في خلق الرحمن تفاوت. طيب كمل. أيوة شو تقول؟ هل يقتضي أنه مثلا أنه متطابق يعني مثل الأرض؟ هذا الحديث عفوا قبل ما ندخل ما نفتحنا الموضوع، إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. رواه الحاكم والطبراني وابو الشيخ في العظمة، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 150 صحيح الجامع. فقصدي يعني الحين هذا عنق مثنية تحت العرش ورجلاه في الأرض، مرقت رجلاه الأرض، مرقت اخترقت، ما شفناه ولا ما. فالشاهد أقصد يعني إنه هذا الآن يعني إذا ثبت الحديث هذا فأنت تتكلم عن مخلوق هو من سكان السماوات وهو يصل إلى الأرض. فرينا الأرض وما شفنا الدجال في الجزيرة، وفرينا الأرض وما شفنا يأجوج ومأجوج، وفرينا الأرض ما شفنا الديك اللي مرقت رجلاه، وفرينا الأرض. هذه مشكلتهم، هذه مشكلة لا يؤمنون بالغيب. هو ليش؟ لأنه ما يؤمن بالغيب، هو يؤمن بالمحسوس. يقول لك هات أعطيني شيء أشوفه في الميكروسكوب ولا في التلسكوب، أعطني شيء أشوفه بعيني، ألمسه، أشمه، أسمع صوته. إيه تلسكوب ميكروسكوب بس هذا بوشو. طيب يلا عالم الملائكة هذول كلهم وين؟ على أبواب المساجد. أنت تعال الآن على كل واحد على يمين وشمال وفي ملك، ملك هنا وملك هنا، وينه؟ شفته؟ وين الملك هذا اللي قاعد يكتب الآن؟ قعيد عن اليمين وعن الشمال، قعيد قاعد يكتب. يلا وينه؟ وينه؟ شفته؟ لمسته؟ سلمت عليه؟ صافحته؟ فمشكلتنا عصرنا كذا، عصر مادية لا يؤمنون بالغيب طبعا إلا من رحم الله. فلذلك لما تحدثون في كذا في النصوص في كذا استهولوا واستعظموا وانسحبوا وتقوقعوا، ما يعني لا إلا ما تجيب له شيء كذا. قال هذه مصيبة، يقول له قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال الأوزاعي، قال ابن تيمية، قال ما يعني ما يحرك فيه. لكن لو قلت له قال الفلكي العالمي، قال رئيس جمعية الفلك الأمريكية فلان، شرأبت الأعناق. شاب جوزيف ما هو وين إيش قال هذا إيش قال إينشتاين إيش قال إيه يلا ليش ليه يعني إما يكون يهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا وش يعني ما يعني إيش ال فالشاهد إنه لازم نعطي كلام العلماء الشرعيين وزنه لازم نعطيه الوزن طيب علماء طيب ممكن يخطئوا إيه ممكن يخطئوا لكن هذوليك ممكن يخطئوا أكثر بكثير على الأقل العالم متمسك منطلق من الوحي المعصوم يعني العالم ينطلق من شيء غير قابل للتبديل ولا التغيير ولا الخطأ واحد منطلق من شيء معصوم غير قابل للخطأ هذاك منطلق من إيش حسابات ممكن تخطئ بسيط وتحليلات ممكن تخطئ بسيط ونظريات ممكن تخطئ بسيط يعني مين منطلقه أقوى من الشافعي منطلقه أقوى ولا أينشتاين سؤال فالمسألة أعطوا الأقوال وزنها على اللائق بها قل هذا ماشي جوزيف ذا ممكن يعني إذا ما عرض الكتاب والسنة ممكن يكون كلامه صح وممكن يكون خطأ نظرية الحين نظرية الثقب الأوزون ها يعني الاحتباس يعني ممكن يعني الله أعلم هم يقولوا الآن شيء بعد يقول لا اكتشفنا شيء ثاني مو هذا هو السبب كثيرا ما يقولون كثيرا اكتشفنا مو هذا هو السبب طيب إذا نحن نتبغون أنا أؤمن بما تقولونه وأعتقد وأصدق بعدين بكرة تنسفون يقول والله كان هذه نظرية بس هذه كانت في الستينات ومثل ما الآن في 2000 في نظرية رح يجي عام 2050 أو 2070 ويقول واحد لا هذه كانت في مطلع القرن حيصير العلوم اللي هذه اللي موجودة قديمة حيصير في علوم جديدة بعدنا فليجعل دين الله يعني يتنقل في تفسير الأشياء على حسب كلام هؤلاء ما يثبت وهذه مشكلة ما تثبت لو رضيت أنا تفسير هذا جوزيف ولا فلان على على على أي شيء في الأشياء الموجودة في القرآن والسنة طيب ولو طلع واحد بكرة عنده بحث آخر إيش سوي أنا أضيع بينهما ولا إيش أسوي فلذلك خذ كلام العلماء الشرعيين لو شيء ما سكت عنه الكتاب والسنة افرض الآن مثلا أي مسألة مسائل ما فيها شيء في القرآن والسنة يعني الله عز وجل سكت عنها في القرآن والسنة وخلص مصيرها إلى التجارب طيب مصيرها إلى التجارب هنا خلاص صارت مسألة واسعة أنا أخذ قول جورج جوزيف حسن علي ما مشكلة خلاص خذ عندك مسألة واسعة مثلا علاجات الأمراض افرض عندنا مثلا مرض ما ورد له علاج في القرآن والسنة لما نجي نتكلم في علاج المرض هذا نرجع لمين لوين خلاص أهل الاختصاص وتقبل كلامهم خلاص تقبل كلامهم تقول قال الطبيب فلان قال الطبيب علان قالت الموسوعة الطبية كذا الفلانية كذا يوجد موقع الانترنت موقع منظمة الصحة العالمية قالوا كذا يعني لما تيجي تبحث من ناحية العلمية منطلقاتك خلاص شيء في القرآن والسنة ما مسكوت عنه ما في له ما في فيه نص خلاص إيش مرجعنا فيه أهل الاختصاص خلاص إن كان طب الأطباء وإن كان مسألة فلكية على الفلكيين وإن كان مسألة جيولوجية على الجيولوجيين وهكذا وأيضا ما ننزل كلامهم منزلة النصوص لا نقول تجاربهم قالت كذا قد تخطئ وقد تصيب هذا رأي كذا وهذا رأي كذا الحين من أول كان هذه الحساسيات اللي في الأنف كانوا يظنون أن إفرازات بالجيوب الأنفية، ولكن النظريات الحديثة اللي طلعت تقول هذه أشياء متصاعدة من المعدة تخرش في كذا. الأشياء الجديدة تقول طيب ماشي، يعني كانوا من أول يقولوا جيوب أنفية وغسيل جيوب أنفية، صح ولا لا؟ هالحين الآن ما عاد يسوي غسيل جيوب أنفية، الآن اليومين هذول يقولون خطأ غسيل الجيوب الأنفية، واتضح أن الجيوب الأنفية غير مسؤولة عن مثل هذه الحساسيات أو مثل هذه كذا، وأن المسألة هذه الآن في أبحاث جديدة تقول أنها متصاعدة من المعدة. طيب خلاص، إذن نحن معهم، شو نسوي؟ هؤلاء مرجعنا، يعني ما عندنا، ما في عندي أنا نص الكتاب والسنة يقول لي حساسياتك أنت من الجيوب الأنفية ولا من المعدة، ما عندي، ولا من غيرها، ما عندي. إذن أنا وش مرجعي الآن في هذه المسألة؟ أهل الاختصاص. وإذا غير وغير إيش أسوي؟ شكوا لله، أنا وراهم، يعني لأني لا أملك شيء آخر. تفضل. شو كلامك من الشرعية، كلام من الشرعية، ما هل كلام الشريعة يقول أن الأراضي السبع هي طبقات فوق بعضها؟ ما هو الدليل؟ بس هذا هو، أتكلم من نصوص الشرعية، ما أتكلم من كلام جوزيف ولا كلام طيب قال الشيخ ابن عثيمين مرة ثانية، والصحيح أنها متطابقة، يعني الأراضين، أي بعضها فوق بعض. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الهاء تعود على الشبر يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه الشبر هذا اللي اقتطعه من الأرض، طبعا ظاهر سطح الأرض اللي اقتطعه، حيقتطعه من فوق. ايوه، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: فإن هذا يدل على أنها متطابقة. ايش يعني متطابقة؟ يعني طباق، يعني بعض فوق بعض، التلاصق ما يلزم ترى، يعني ممكن في فراغات، هذه قضية الله أعلم فيه. قال الشيخ: فإن هذا يدل على أنها متطابقة، إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة فقط. يعني لو قلت أنت الآن السبع أراضين ما هي متطابقة، كواكب منفصلة، أو مثلا قارات السبع، أو شيء، أو قلت مثلا أو شيء آخر ما ندري وشو. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. فيقول: طيب إذن كيف نفهم النص من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين؟ طيب، وأحاديث اللي فيها الأرض السفلى مثل هذا النص اللي مر معنا، الأرض السفلى مرقت رجلاه، أو الأرض السفلى، أو كلام العلماء مثلا: كلا إن كتاب الفجار للسجين قول من قال إنها الأرض السفلى. إيش حتقول؟ إنه طيب فين هذه الأرض السفلى؟ أو هذا مثلا مرقت رجلاه الأرض، طيب أينها الأرض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ فهل هي في مكان معلوم؟ يعني مثلا قول هذا يقول لك إيه مكان معلوم اللي هي هذه الأرض، أرضنا هذه. طيب، إن السبع أراضين لا تخرج عن أرضنا هذه، وإن سبع بعض فوق بعض، هذه أرضنا هذه. فهو يقدم لك كلاما، يعني يثبت لك كلاما من نص. أنت الآن لو جيت تقول لا ليس كذلك، طيب ما هو البديل؟ هل البديل معلوم ولا مجهول؟ هذه القضية، إننا نقدم بديلا غير معلوم. لو كان التقديم من كلام علماء آخرين من علماء الشريعة ماشي، يقول والله اختلف علماء الشريعة. تفرض أني أنا مثلا إيه مثلا قال ابن عثيمين شيء، قال ابن باز شيء ثاني، طيب قال الشافعي شيء، قال أحمد شيء ثاني، قال الشاطبي شيء، قال ابن تيمية شيء ثاني، أنت إيش موقفك؟ يعني أنت ما صرت الآن ملزم، يعني عندك في هذا اجتهادان لعالمان، ولو تروح من هذا لهذا يعني أنت طالب علم تبحث، لا تثريب عليك. ما هو يعني مو فهم هالعالم حجة عليك لازم وفي عالم آخر يخالفه. لكن لو تقول هذا كلام علماء، رحت بحثت المسألة وجدت كلام علماء الشريعة كلهم مجمعين إن الأراضي، إن الأراضون السبع هي في هذه الأرض التي نعيش عليها، وإن بعضها فوق بعض، وما في أحد قال من علماء الشريعة المعتبرين إنه الأراضي هذه السبع خارج الكوكب مثلا. إحنا يمكن لو بحثنا الله أعلم، لا ما استقصينا ولا يعني سبرنا المسألة. لو ما وجدت إلا كل العلماء يقولون الأراضين السبع هي هذه، وأن بعض فوق بعض، وإحنا ما ندري داخل تحت إلى نواة الأرض إيش فيه، الله أعلم، اللي يسموه مركز الأرض، من الداخل مركز الأرض، طيب كيف مقسمة من الداخل ما ندري، في فراغات ولا لا ما ندري، المهم أنها فوق بعض، تبدأ من الأرض الأولى اللي نحن نعيش عليها وتنتهي بمركز الأرض في الداخل اللي سواه نواة. فالآن لو واحد جاء قال لك لا هذه ليست هنا برا، فهل أترك كلام علماء الشرع الذي لم أجد غيره لهم وأذهب إلى واحد طلع برأي، طلع برأي من وين جابه؟ ما قد يكون جابه من كلام لعلماء الدنيا، لعلماء الدنيا، وقد يكون جابه من عقله، تصور كذا خطرت في بالي فكرة، قال ليش ما يكون كذا، فكرة مثلا. فأيهما عندك أنت الوزن الأكبر في نفسك، كلام علماء الشرع ولا الخواطر أو التجارب أو كلام العلماء، علماء الدنيا، علماء الشريعة؟ بس خلاص هذا هو. هذا هو. لكن لو تقول والله طيب إذا وجدت لعلماء الشريعة قولان خلاص، إذا أنت مو غير ملزم، غير ملزم بأحدهما، ما يمكن يجي واحد يحكي ويقول لك لا لازم تأخذ هذا لازم. طيب ليش؟ إذا هذا عالم وهذا عالم وكلهما ينطلقان من الكتاب والسنة ومشهود لهما ب يعني ال يعني تحري المنهج العلمي وعدم طيب، ففي هذه الحالة ما أنت غير ملزم، ما حد يقول لك لا أنت يا أخي أنت مخطئ، إيش لازم تأخذ هذا، لازم تصير شافعي، ما يصير تصير حنبلي، ما يصير تأخذ من كلام أبو حنيفة، ليش؟ طيب نكمل الفوائد فيما بعد إن شاء الله في الآية، لكن شوف ماذا قال الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اللي فيه واحد ثاني كان عنده البحث طيب يستنى انتظر وإذا فيه زيادة طيب إذا ننتظر تجي بحثين وبعدين ندمجهم ونقرأهم فهمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هانئ عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. وأتى برواية عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وارش السلام تدخلوا الجنة بسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. طبعا الحديث في اشياء اخرى غير اطعام الطعام، غير الطعام اللي هي افشاء السلام واضربوا الهام. فاما بالنسبة لافشاء السلام وهو اظهاره ونشره بين الناس، عموا به الناس يعني ما تخص أحد معين، يعني تيجي عند واحد كذا في الشارع تقول السلام عليكم، جنبه ناس ثانيين، تيجي في المجلس تخص واحد بالسلام تترك أهل المجلس، الذي تعرفه تسلم عليه واللي ما تعرفه ما تسلم عليه. فهذا إيش هو هذا؟ مخالفة لحديث إيش؟ أفشوا السلام. فاللي ما يسلم إلا على من يعرفه مخالف لحديث أفش السلام، لأنه خص من يعرفه بالسلام هو حصر لهذه العبادة وتخصيص وتحجيم، وهذا ينافي الإفشاء، لأن الإفشاء هو الإطلاق والتوسيع والتعميم. فللأسف هذا غير موجود عند أكثر الناس. إذا جيت سلمت على واحد ما تعرف السلام عليكم ورحمة الله، يقول خير أنا أعرفك يا أخي، أنا أعرفك قبلنا قبل، فكأنه يعني ينكر عليك، ليش تسلم عليه؟ ليش؟ طبعا نحن في آخر الزمان خلاص، وذكر من أشراط الساعة تسليم الخاصة، ورد في أشراط الساعة تسليم الخاصة، يعني ما يسلم إلا على من يعرفه فقط، واللي ما يعرفه ما يسلم عليه. فلذلك قال أفشوا السلام، ولا يعني قال المبارك فوري عموا به الناس ولا تخصوا المعارف. فاللي يبغى يطبق الحديث يروح يسلم على اللي ما يعرفه بالإضافة إلى من يعرفه. طيب أفشوا السلام وأطعموا الطعام، قال أراد به قدرا زائدا على الواجب في الزكاة، طبعا مثل إيش؟ زكاة الفطر، لأن في أطعام طعام زكاة الفطر، فزكاة الفطر إطعام طعام واجب كفارة اليمين، فيها مراتب وفيها تخير. فأول شيء أنت مخير بين إيش؟ العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مخير. فإذا ما استطعت تصوم 3 أيام، ما تنتقل للصيام إلا بعد العجز عن الثلاثة اللي في المرتبة الأولى. لو أنت فقط تستطيع أنك تطعم 10 مساكين، إيش يصير الإطعام في حقك؟ واجب، نعم واجب. أقول واحد أنا ما أستطيع العتق ولا الكسوة، لو أبغى أكسي الآن واحد يعني يبغى له ثوب أقل شيء مثلا الواحد ب50 ريال ثوب، يعني 10 مساكين 500 ريال. طيب 500 ريال، فما أقدر 500 ريال، لكن تقول لي والله اشتري ربع بخاري رز ودجاج ب7 ريال نفر وعطيه 10 70 ريال، أنا إيه ممكن. وعك ما فيه، وما عنده أصلاً 10,000 ريال، حتى لو في عتق ما عنده قيمة عبد. طيب إيش يصير حكم الإطعام عليه؟ هذا واجب، حكم الإطعام عليه واجب. فهو يقول الشيخ المبارك فوري رحمه الله وأطعم الطعام أراد به قدراً زائداً على الواجب، يعني غير الواجب في زكاة الفطر وغير الواجب في وين الزك، وين يجي أيضا في الزكاة؟ وآتوا حقه يوم حصاده. فيجي تجي الزكاة الواجب، يعني يجي الطعام الواجب في زكاة الحبوب والثمار. طيب وهكذا الشاهد يعني أنه أطعم أنه الحديث هذا أفشوا السلام وأطعموا الطعام المقصود به القدر الزائد عن الواجب. ايش يدخل فيه؟ العزائم اللي عزمها للناس. لو واحد سوى عزيمة للشباب عزمهم مثلا، او شيبان يعني اطعم الطعام، هذا ايوه هذا ايش يعتبر؟ لا الضيف فيه تفصيل، لانه بعض الضيافة واجب، بعض الضيافة اللي على الطريق اللي يمر بهم الضيوف اللي يمر بهم المسافرون واجب حق الضيف. وبعدين قال إذا ما يأخذ رغما عنه، له أن يأخذ رغما عنه، ولو رفع للقاضي انه ما ضيفه وهو على الطريق وهذا مسافر محتاج واوا يحكم له بقراء الضيف رغما عنه. طبعا بعدين قضية اليوم الثاني والثالث وما بعد ذلك خلاص هذه قضايا أخرى دخلنا في المستحبات. فإذا قرى الضيف منه ما يكون طعاما واجبا ومنه ما يكون مستحبا. الهدية الضيافة إلى آخره، ما نقول والله يعني أنا جبت له هذا صينية معجنات ولا شوكولاتة ولا أي شيء في مناسبة كذا كذا، إيش هذا داخل في قوله وأطعم الطعام. طيب فإذا يدخل فيه الصداقة والهدية والضيافة المستحبة. واضرب الهام، هذا طبعا من المحظورات الآن يعني، أما في شرع الله فهو إيش؟ تتكلم ضرب الله. إيه الهام هو الرؤوس، فالمقصود به رؤوس الكفار في الجهاد في سبيل الله. واضربوا الهام، قال تورث الجنان يعني تصبح من ورثة جنة النعيم وجنة الفردوس وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة، لأن جنان والجنان أيضا بعضها فوق بعض 100 درجة، فيها 100 درجة بين كل درجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، يعني فيها مراتب. طيب طبعا الحديث فيه كلام في سنده من جهة يوسف بن حماد البصري المعني الجمحي. طيب قال هذا في التهذيب في التقريب، في التقريب ليس بالقوي. وكذلك الترمذي شوف لاحظ ايش قال، وفي قال لما ذكر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة قال المبارك فوري رحمه الله عن محمد بن زياد هو الجمحي أبو الحارث البصري المتقدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو الترمذي يشير إلى حديث في هذا الباب، وابن عمر إلى حديث رواه ابن ماجه، وإلى أنس إلى حديث رواه البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة أن تشفع كبدا جائعا، وإلى عبد الله بن سلام يشير إلى حديث رواه الترمذي هو نفسه في أبواب الجنة، وقال وعبد الرحمن بن عائش وحديثه عند البغوي وشريح بن هانئ وحديثه عند الطبراني يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. طيب ومن بقي وشريح بن هانئ عن أبيه المبارك فوري تعقب قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب قال في سندي عثمان بن عبد الرحمن الجمحي وهو ليس بالقوي كما قال الحافظ. فايش سوى الألباني؟ السلسلة الضعيفة معناها يوافق الترمذي، يوافق كلام مبارك فوري. في ايش السلسلة الضعيفة؟ 1 3 2 4 سلسلة الضعيفة. طيب ايش إيه طبعا الحديث الصحيح الحديث المعروف يعني الألفاظ الأخرى أنت تقصد أنه عند الترمذي نفسه اللي هو أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. أين هذا حديث حسن صحيح ذكره الحافظ المنذري في الترغيب ونقل تصحيح الترمذي وأقره يعني وصححه الألباني أيضا. طيب فيه ما شاء الله الإخوة هؤلاء مشاركة في دمج فائدتين، هذه حنعطيكم إياها. وفيها أن على الداعي أن لا يسمن هداية المدعوين، وربما تتأخر هدايتهم، وقد كان الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة ثم أسلموا بعد 5 سنين. وفيها أنه مهما اشتد أذى الكفار على المسلم فإن المسلم لا يدعو على عينا باللعن ولا يخطع بعدم فلاحهم فقد يسلمون، ولكن له أن يدعو الله أن يكشف شرهم وبأسهم وأن يرد كيدهم في نحرهم. وذكر الأخ اقتراحه فنقرأه غدا إن شاء الله. وأما بالنسبة للأخ عبد الله من أمريكا فقد أتى لنا بحديث بألفاظ الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه في الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. سبحانك أين كنت وأين تكون، هذه ليس سؤال، مو أين كنت وأين تكون، لا سبحانك أين كنت وأين تكون، يعني حيثما. ملك، لأنه فيه يعني فيه هو جمع لنا جزاه الله خير الأخ عبد الله، جمع كل الأحاديث. فيقول بالنسبة لهذا الحديث خلاصة الدرجة: رجال رجال الصحيح، المحدث الهيثمي، مصدر مجمع الزوائد. أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه ويقول سبحانك أين كنت وأين تكون. طيب مرة ثانية مطبوع: أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثل تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يقول الهيثمي: رجال رجال الصحيح إلا محمد بن عباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه. طيب رواية أخرى: أذن لي أن أحدث عن ملك قد ملك مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه يقول سبحانك أين كنت وأين تكون. الدرجة صحيح، المحدث بن حجر العسقلاني، المصدر المطالب العالية. اللي بعده: إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثل تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. إسناد صحيح ابن حجر الهيثم المكي في كتاب الزواجر، طبعا غير ابن حجر العسقلاني. إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثل تحت العرش ويقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الدرجة إسناد صحيح، المحدث الألباني، سلسلة صحيحة 150. إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثني تحت العرش ويقول سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه ما علم ذلك من حلف بكاذبا، صحيح الألباني في صحيح الترغيب، وكذلك في صحيح الجامع. وأما حديث أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبيه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون، قال الشيخ المقبل الوادعي إسناد، قال حديث صحيح. لاحظنا أنه ابن حجر، نعم ابن حجر والهيثمي، طيب والوادعي صححوا حديث إيش؟ الملك، الملك. والألباني هو الذي صحح إسناد حديث إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض. طيب طبعا نحن كنا نستشهد فيه على عظم خلق الله، بغض النظر ملك ديك الآن، يعني القضية اللي كنا فيها أنه كيف الله يخلق أشياء عظيمة. هذا ملك، ملك العرش على منكبيه ورجلاه في الأرض السفلى، يعني كيف عظم خلق هذا الملك؟ العرش على منكبين ورجلاه في الأرض السفلى. لما كنا نتكلم عن قضية سكان السماوات وسكان الأرض، مين في السماوات من في الأرض؟ أوردت لكم في الدرس مثال، يعني إنه هذا في هذا هذا من سكان السماوات والأرض، يلا منكبيه تحت العرش ورجلاه مرقة الأرض السفلى، مرقة الأرض السفلى. فخلق الله عظيم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإذا كان يعني هو الآن إذا هذا خلق الله فكيف بالله؟ خلاص واحد هنا يستسلم، ما في وين أين يعني، فأين تذهبون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل المعتمر إلى الخلاء وقبل أن يبدأ بالمناسك غسل يديه بالصابون ناسيا ما انتبه إلا بعد سنوات، ما عليه شيء أصلا، هو ما إحنا ما نسلم الصابون معطر في عطر، ولو كان فهو ناسي وساهي أو جاهل، فما عليه شيء. هل يكفي غسل اليدين بالماء فقط بعد الاستنجاء؟ نعم يكفي، ولو أنه يعني شاف صابون، ما الآن الفنادق صارت تنتبه، الفنادق مكة وتحط صوابين غير معطرة، يعني متوفرة الحمد لله. معظم الناس في المنطقة ينطق الضاد ضاء، فكيف نفعل في غير المغضوب عليهم؟ فما حكم صلواتهم؟ يعني ذكر بعض العلماء أن الضاد، أن الذي يصلي يقول هذا الضاد ضاء، طبعا هو غير الحرف، غير الحرف ما في كلام يعني، ويجب أن يصحح يقال مغضوب، ما هو المغضوب، المغضوب. ولكن قال بعضهم بصحة صلاته، قالوا لقرب المخرجين ولعسر الضاد على بعض الناس، يعني بعض الناس لو تعلموا من أول مرة ثاني مرة يمكن تجي 10 مرات ما يعني ما يستطيع يخرجها، إيش تقول له لا تصلي؟ خلاص تقول له صلي وصلاتك صحيحة، ما دام هذا اللي تستطيعه صلاتك صحيحة. تجي القضية في مسألة الإمامة، إمامة الغير، وهل يأم هذا ولا هو من لا يأم إلا بمن هو مثله؟ ما حكم استعمال الكحول في تطهير الجروح؟ القضية هي استعمال المسكر، إذا كان القاعدة ما هي؟ إذا كان الشيء مسكر فلا يجوز استعماله لا في الظاهر ولا في الباطن، يعني لا شربا ولا عن جلد. يعني لو قال واحد هذا استعمال ظاهري سطحي استعمال سطحي، طيب فتقول أنت ما تستعمله لا في هذا ولا في هذا، إلا إذا صرنا في مرحلة الضرورة، يعني الدم أنت ما يجوز أصلا تناول الدم، ما يجوز. طيب نقل الدم هذا اللي يصير الآن في الحوادث السيارات وإلى آخره والعمليات الجراحية، في نقل دم، إيش حكمه؟ نقول جائز للضرورة، صح الدم محرم لا يجوز التداوي به، لكن لما صارت ضرورة صار مثل أكل الميتة، إيش حكم الميتة؟ محرمة لا يجوز أكلها، لكن لما صار اضطرار، إذا ما في موت، إذا ما في كذا يموت خلاص. فقضية تناول الميتة للمضطر ونقل الدم للمصاب خلاص، إذا صرنا في باب ضرورة وما في غير كذا خلاص، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. لكن إذا وجد بديل لشيء أو أنه ترك هذا الشيء ما يضر تحسيني ما نستعمله. المسألة طبعا مبنية على قضية، وهي هل نجاسة الخمر نجاسة حسية ولا معنوية؟ الجمهور قالوا حسية، خلاص ما يجوز تستعمله ولا أي استعمال، برا جوا ضار خلاص ما فيه. قال بعضهم إن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وأن المحرم الشرب والسكر، وبناء عليه لو جاء خمر على طرف ثوبك ما يجب غسله مثلا، لو جاء على طرف ثوبه ما يجب غسله، لأنهم قالوا النجاسة ليست حسية. ولهم أدلة طبعا، ليس الجمهور على خلاف هذا وكلام الأئمة، خلاف المذاهب يعني مذاهب، لكن من علماء من قال إن طاهرة العين يعني ليست نجسة العين، واحتجوا بأدلة أن الصحابة سكبوها في الشوارع والطرقات، ولو كانت ما تجوز ما سكبوها في الشوارع والطرقات، لهم أدلة كلام فيها. فالمسألة يعني أقصد فيها خلاف، لابد نعرف أنه فيها خلاف، ما هي مسألة مجمع عليها. ورأي وجماهير العلماء على أن نجاستها نجاسة حسية وما يجوز استعمالها. فنقول على القولين إذا صارت ضرورة، الحين لو واحد غص رح يموت رح يختنق ويموت، ما وجد إلا جرعة خمر يمشي فيها الاختناق، إيش يقول العلماء؟ يتناولها خلاص. الكدرة التي تأتي قبل الدورة الشهرية هل تعد من الدورة أم لا؟ إذا كانت متصلة بالدورة ومعها علامات الدورة كأوجاع البطن المصاحبة فهي من الدورة. إيش حكم الدورة الكدرة اللي قبل الدورة؟ إذا كانت متصلة بالدم وكان معها علامات الدورة كالأوجاع المصاحبة فهي من الدورة. طيب واللي منفصلة وما في عليها علامات، ما معها علامات ومنفصلة ليست من الدورة. في واحد من جماعتي معاق بس ما يقدر يروح المسجد لأنه تعب عليه وبعيد، هل يجوز أن يصلي في البيت؟ نعم، معاق وما يقدر يروح خلاص، يعني إذا معذور. أما الأعمى الذي قال له عليه الصلاة والسلام أجب، فقد كان يستطيع الذهاب. منذ عدة سنوات قمت بدفع مبلغ مساهمة مضاربة مع أحد المؤسسات التجارية المتعثرة حاليا، وكانت هذه مؤسسة تدفع لنا أرباح كل نهاية سنة هجرية، ولعدة سنوات وصلني أرباح ما يعادل من رأس المال تقريبا 50%. وبعدما تعثرت المؤسسة قمنا بمطالبتها بدفع حقوقنا، وتم وضع محاسب مراجعة الحسابات، واكتشف المحاسب المكلف لتدقيق حساب المؤسسة أن المبالغ التي كانت تدفع لنا هي أصلا ليست إلا أرباح وهمية كانت المؤسسة تدفع لنا من رأس المال. وعندما سؤال صاحب المؤسسة لماذا كنت تدفع لنا أرباح من رأس المال، قال إنه سوف يعوض هذه المبالغ المدفوعة كأرباح للمضاربين لسنوات ماضية بعد اكتمال المشروع، وسبب الظروف الحالية تراكمت المبالغ ولم تكن بالحسبان. سؤالي بعد اكتشافي أن الأرباح كانت تعطى لنا من رأس المال المدفوع من قبل المؤسسة كمضاربة، هل يحق لي شرعا أن أطالب بكامل المبلغ أو فقط المتبقي من المبلغ 50%؟ يعني واحد دخل مع واحد شركة مضاربة وبعدين اكتشف أنه كذاب، ما في مضاربة ولا شيء، لأنه عقد المضاربة إيش هو؟ المال من واحد والشغل من الثاني، يتفقان على مجال عمل، سكر، نقليات، زراعة، طيران، تأجير سفن، وش فيه؟ لازم يحددوا يعني مجال المضاربة وإيش؟ مجال المضاربة وإيش؟ وقت مدة المضاربة. جزاك الله خير. حتى بس اكتشف انه المضارب كذاب، لا في مضاربة ولا شيء. طبعا هو مطالبة برأس ماله هذه مفروغ منها، يعني يطالب برأس ماله لأنه ما في مضاربة. ثم بعد ذلك ما حد يستطيع يقول له أعطيني أرباح لأنه ما في مضاربة أصلا، لكن له أن يطالب بتعويض، يقول له أنت طلعت كذاب وألحقت بي ضررا ومنعتني من الاستفادة من مالي، لا لا أنا اشتغلت فيه ولا شغلته عند غيرك، فمحتمل أن يطالب بتعويض عن كذبه، عن الضرر الذي لحق به يعني. عن الضرر الذي لحق به. وهذه مسألة طبعا مرجعها للقضاء، مرجعها للقضاء، فما في شيء معين الآن يقول له يعني هاته، هات لي نص، هات لي الأرباح الوهمية اللي أنت كنت تعيدنا بها مثلا. طيب ما في مضاربة أصلا، فكيف يقول هات الأرباح الوهمية اللي كنت تعيدنا بها أو اللي كنت تعطينا مثلها؟ هو أصلا ما كان يعطيكم من فلوس الآخرين، مع الأسف هذا الشغل اللي سواه بعض المحتالين، يعطي واحد من فلوس الجديد، يعطي القديم أرباح وهمية من فلوس الجديد وهكذا. طبعا لما يبدأ الناس يخفوا ويبدأ العالم يتسامعوا أنه ترى وهمية، ما في مساهمين جدد، فتنكشف القضية. هو الآن معتمد يوزع أرباح القدامى من وين؟ من اشتراكات الجديدة. فإذا ما في اشتراكات جديدة تقع ينكشف، لأنه يزيد العدد ويزيد الأرباح اللي لازم يوزعها، وما في مساهمين جدد، فمن وين يجيب؟ خلاص يصل المرحلة الحرجة يعني تصير الاشتراكات الجديدة ما تغطي أرباح الناس القدامى الوهمية، فمن وين يجيب لهم؟ تنكسر، كشف القضية، تطلع الفضائح. طبعا هؤلاء ويل لهم، لأن ترى هذا يعني نصب واحتيال وكذب وإضرار بالمسلمين وتضيع لمدخراتهم، ويعده ويعد ويخلف وشغل النفاق، يعني في إيش تبغى؟ كذب ونفاق وإضرار، يعني جمعوا سيئات عظيمة. الحين الآن سيخرج إيش؟ على الأقل يقول هات رأس المال، أنت ما ضربت أصلا، هات فلوسي. وهذا إذا نجب رأس ماله الآن يعتبر فائز، هذا في ظل الظروف الحالية إذا خرج برأس ماله جيد. الحين صار يقولوا وين، يقول وين رأس المال، الحين بس نبغى رأس المال، ما نبغى أرباح، بس هات رأس المال. وبعدين صار بعض يقول هات 70% من رأس المال بس، يعني صاروا مستعدين يتصالحوا على جزء من رأس المال، يعني ما عنده شيء. طبعا المشكلة أيضا شوف الظلم، سبحان الله العظيم كيف يولي الظلم هذا. الآن هو مثلا أعطاه مليون، طيب وهذا قاعد يقول له أرباح 30% سنويا، يقوم يعطيه 300,000 سنويا. هذا إيش يسوي في 300,000؟ يصرفها، يقول الحمد لله ما دام جاينا مكسب وارباح وكذا، يلا يا عيالي يلا انتم روح اشتروا كذا وانت اشتروا كذا، يلا اجيب لك سياره وانت جبت، غير لك انت يا مره غير لك اثاث البيت وانت يلا، انا ما عنده ايش. وهو المسكين ما يدري الان انه هو جالس يصرف من راس المال، وبعد ما سدد له مثلا اعطاه له سنتين 600,000 وقف انكشف، ولا بعد ما اعطاه اول دفعه 300,000 انكشف، وين يا والله المهم طلعت الفضائح. اعطينا، قال اصلا احمد ربك اني اعطيتك. الحين يعني صار المحتالون يمتنون على اللي يحتيل عليهم، يقول احمد ربك اني اعطيتك، اصلا في غيرك مساهمين جدد ما اعطيناهم شيء، لأن أصلا ما في أحد وراهم يساهم. فإذا خرج برأس ماله هذا يعتبر الآن كسبان مع الأسف، وله أن يطالب بتعويض عن الأضرار. إيش هذا الذي قد تقدره المحكمة؟ أصلا هذا إذا كان المضارب هذا الكذاب إذا استطاع أصلا يعطي بدل أضرار، يمكن يعني بس هذا رأس مالي، بس هات 70% بس، هل مجرد نطق الشهادتين تعني أن الشخص مسلم وإن كان مشركا بالله؟ لا طبعا لا, لا. إذا واحد مشرك مهما قال لا إله إلا الله ما تنفعه, لأن لا إله إلا الله لها شروط, إذا نقضها خلاص خلت الشهادتين لا مجال, لأنه فيه ما هي مجرد كلمة, هي كلمة لها التزامات وكلمة لها شروط. فإذا واحد كان مناقضا للا إله إلا الله فإيش تفيده؟ لازم يكون تنطبق عليه شروط لا إله إلا الله. رحمك الله. طيب هذا يحتاج إلى تأمل. هل ليس لك من الأمر شيء تختلف عن ليس لك شيء من الأمر؟ أي طبعا في الاختلاف من جهة التقديم والتأخير سيعني شيئا يعني, لكن ما هو الله أعلم. رجل رحمك الله, رجل أخذت منه دين ثم هو بعد فترة تنازل ثم أتاني بعد مرور أيام وقال أريد مالي, هل يظل دين؟ في عند العلماء قاعدة يقولون الساقط لا يعود, الساقط لا يعود. يعني لو واحد مثلا سامحك خلاص ثبتت مسامحته شرعا, ليس له أن يطالبك بعد ذلك, خلاص ما دام تنازل ما له حق يطالبك. لكن أنت من باب الإحسان يعني مثل ما أنه هو تنازل لك وبعدين يمكن يعني اضطر وضاقت عليه الأمور وقلب دفاتره القديمة ووجد أنه فيه وأن صح وسامحك, لكن يندب لك ويستحب لك ما يعني كما أحسن إليك بالمسامحة أن تحسن إليه الآن أنت على الأقل, يعني قرض ولا منحة ولا يعني عطية. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يدرس في كندا ولقد أفتيت بجواز الجمع عند وجود الحرج, فما هو الحرج؟ الحرج مثلا المرض, مثلا عملية جراحية أو طبيب ما يستطيع يترك المريض ليصلي, فراح تبدأ العملية مثلا بعد الظهر تخلص بعد المغرب. الآن لو الطبيب أجل ما يجوز يأجل لأنه ما في جمع بعد المغرب أصلا, وقت العصر ينتهي فما عنده اختيار إلا أنه يجمع قبل. مثلا نزول المطر فيه مشقة وحرج في إتيان المسجد للصلاة الثانية, فيجمعها في الصلاة الأولى مثلا المغرب والعشاء يجمعها المغرب. أحيانا يصير فيه طين شديد وحل أو مستنقعات من المياه تحاصر المساجد بعد نزول الأمطار, فيصير الاتيان الحرج فيه واضح بل يمكن أكثر من لو كان المطر نازل من فوق, يكون في تحت مشاكل أكثر شدة من لو كان نازل الماء من فوق. قد يعني مثلا حصر العدو والناس تحرس أسوار البلد أو شوارع البلد مداخل البلد, يعني يوجد حالات فعلا فيه يعني ضيق على الإنسان لو يعني سيجد مشقة عظيمة جدا لو أراد أن يؤخر, لو أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها. يعني حرج بالغ، ضيق عظيم، عنت شدة كبيرة، خلص يجمع. وين الخطأ؟ أن يجمع لأدنى شيء. ماذا تيجي واحد يقول والله أنا بروح السوق الآن وبعدين يعني بروح أقطع التسوق وأرجع للبيت عشان أصلي، فخلينا نجمع. يعني طيب السوق ممكن تروح الصباح، ممكن العصر، ممكن بعد العشاء. يعني ما هو هذا الحرج الذي يعني أحيانا ما يجي بعض الناس يقول والله أنا الآن يعني أنا في بلاد الخارج في برا ما أحصل يعني مكان أصلي فيه إلا رصيف أو يعني مثلا زاوية في مكان يعني كذا، فهم أحيانا يهولون أو تتهول عند القضية. وكان جعلت للأرض مسيرة طهورة، ما أكثر حدائقهم، صح؟ عندهم يعني حدائق، مساحات مسطحات خضراء كثيرة، لو وقف في أي مكان وصلى إيش المشكلة؟ بس بعض الناس يقول يعني إحراج وإحراج، ليش؟ خلى دعوة عامة، صلي حتى لو أمام الناس، إيش المشكلة؟ الحين مطار، واحد في مطار، مطار دولي كبير ضخم فخم زجاج واو أشياء، لو أخذ أي زاوية في المطار، أي زاوية، طيب؟ وراح صلى جنبه، حصل زاوية بين كشك تليفونات مثلا كذا، زاوية جدار وكشك تليفون، وراح في الزاوية وصلى، إيش المشكلة؟ يعني الناس سيستغربون، إيه طبعا سيستغربون، لكن خلي يعني هل الاستغراب هو الحرج الدافع للجمع؟ يعني استغراب، لكن لو واحد قال ترى أنا أوذى، أنا ترى أسجن وأضرب، يقول لا خلاص دخلنا في الحرج، خلاص دخلنا في الحرج، إذا صارت كذا دخلنا في الحرج. خذ مثال آخر، واحد شاب في الثانوي قبطي والأقباط من أنجس النصارى في العالم يعني وأسوأهم، يعني في أذية للمسلمين، وحتى المسبات اللي يسبون بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا قنواتهم الفضائية هذول تحديدا يعني من أسوأ يعني الشتائم والمسبات في العالم من النصارى الآخرين. يعني لو تجيب الفاتيكان ما يسبوا مثل هذول، هؤلاء سبهم يعني في غاية الإسفاف والخسة شيء عجيب. هذا الشاب أسلم، أبوه متسلط عليه في البيت، لو عرف أنه ابنه أسلم يقتله أو خلص يقيد ويعذب إلى أن يكفر. طيب فقال لك أنا أسلمت وترى أنا ما أستطيع أروح مسجد، يشوفني أبوي وين المسجد ولو درى أن، وما أستطيع أصلي كل الصلوات في وقتها، يعني إذا أبوي طلع من البيت ماشي الحال ممكن، بس إذا أبوي في البيت ترى أنا أحيانا أضطر أني أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لأني ما أقدر أصلي كل صلاة في وقتها، ولو عرف قتلني. إيش تقول؟ خلاص في حرج. قلت تقوله تفتيه، تقوله في الوقت الذي يغلب على ظنك إنه ما يمكن تصلي في وقتها وإنه هذا أبو صلي جمعا، أيوة حانت لك فرصة قبل ما يجي أبوك من الشغل كذا، يقول أبوي يجي الساعة 2 ويجي 2 ما يطلع من البيت يمكن العشاء، وأنا تحت نظره ما يمكن أصلي، ترى بجمع الظهر والعصر، خلاص إيه طبعا تجمع. الشاهد الحرج أنواع، لكن ليس يعني لأدنى سبب يجي واحد يقول يلا في فيلم طويل نبغى نحضره ما نقدر نقطعه عشان الصلاة، يلا اجمع. لا خلاص، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا من أتى الله بقلب سليم، هل لو سامحنا من ظلمنا يجعل قلوبنا سليمة أم ينقص أجرنا ولا نأخذ من حسناتهم شيء؟ لا، هذا سؤال جيد. يعني هو يقول لو أنا واحد ظلمني، لو ما سامحته راح أخذ من حسناتي يوم القيامة. طيب لو سامحته حتروح علي اللي اسمه حسنات؟ نقول لا طبعا، أجر المسامحة أكثر من حسنات اللي بتأخذها منه يوم القيامة. ليش؟ لأن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فاللي أجره على الله أكثر من اللي أجره على الناس يأخذ منهم. يعني الله اللي بيعطيك من عنده غير أنه راح تأخذ من حسنات واحد على قدر المظلمة. لما يصير على الله هذه يعني خلاص على الله كم كفري، خلاص ما تنعد. إذا سمعنا في المحاضرات والخطب دعاء هل نقول آمين؟ إذا كانت حية منقولة نعم تؤمن. رجل يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها ويقع في معاكسات النساء وأمور محرمة، تم القبض عليه وبعدها تاب وصلح حاله، وتوسوس له نفسه أحيانا بالذهاب لشراء المخدرات أو ما شابه، وعندما يتذكر أنه مراقب يجعل يرجع عن ذلك، فهل في فعله شيء؟ المهم ما يصل درجة الإصرار، لأن لو وصل درجة الإصرار يأثم حتى لو ما عمل. وإما إذا كانت خواطر، يعني مثلا جاءت خاطرة في باله فقال فترك، قال خشية الفضيحة. نعم هو لا يؤجر لأنه ما ترك من جراية كما في الحديث، لكن لا يأثم إذا ما وصلت مرحلة الإصرار، وينصح بتغيير نيته ومجاهدة نفسه لكي يكون ترك المعصية لله وليس لأنه مراقب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوز أختي فعل الفاحشة بالخادمة وأقرت بذلك وهو أقر بذلك، وعلمت أختي وأدخلتني حكم بينهم ونصحته وخوفته بالله ومحرصت أن أستر عليه وأصلح بينه وبين زوجي خصوصا لهم أطفال، وعملنا ترحيل الخادمة لكن لا زال في غيه مثل ترك الصلاة وغيرها. طبعا هذا يحتاج إلى مزيد من الدعوة، وفي النهاية إذا أصر على ترك الصلاة بالكلية ما يركع لله ولا ركعة أبدا خلاص تفارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز معالج بالقرآن أن يسأل الجن المسلم عن مريض آخر؟ المشكلة في فتح الباب. أنت لو قلت الآن إيه ممكن مثلا، ماذا سيحدث؟ خلص كل واحد عامل مع يطلع جني يسوي معه لقاء صحفي، يطلب منه طلبات ويقول طيب خبرني هناك وهنا، وهذه أسئلة لا تنتهي. وهم يكذبون أيضا، يعني هذا لما دخل وصرع ما هو عاصي الجني هذا، طيب وإيش يعني إن جاءكم فاسق قبل أن تتبينوا ستقول له وفلانة مين سحرها، فراح يقول لك حماتها ويمكن حماتها بريئة. يلا ندخل في مسلسل من إيش تفرق بين الناس والأكاذيب، ولذلك سد الباب هو المتعين هنا. ولو أخبرك بشيء الجني فأنت تجعله تحت المحك والتجربة. لو قال والله في سحر في المكان الفلاني روح شوف، قد يكون كاذب قد يكون صادق، قد يصدق فتتلفه قد يكون كاذب فخاص. يعني تقول أخت من قبرص زميلتي تؤمن بالأبراج لدرجة أنها تتعامل مع أي شخص على حسب برجه، وعند نصحي تقول البرج متعلق بالشخصية وتصرفات الشخص ولا علاقة له بالغيب، طيب الآن لو قلت مثلا أنت برج إيش؟ قال برج الميزان، فقال لك أنت عصبي. طيب أنت برج إيش؟ أنت برج الثور. أي أنت يعني غني مثلا. الآن نحن ندور بين أمرين، المستقبل وهذا الإخبار به واعتقاده كفر. يعني لو قال أنت أنت برج إيش الحمل، أنت برج الميزان، أنت برج العقرب، أنت برج كذا، إذا أنت برج العقرب أيام السعد تبعك 16 و21 و5 مثلا. هذا إيش يعني؟ هذا إخبار عن غيب، إنه ترى الأيام هذه إذا تبغى تتزوج أو تسوي تجارة أو تسوي قرار أو يعني تعمل شيء يعمله في الأيام هذه. ارتبطنا الآن بخرافة، التصديق بالخرافة. فإما أن تكون إخبارا بغيب وهذا كفر، أو تكون ارتباط بخرافة. الحين يقول أنت برج إيش كذا، إذا أنت عصبي، وأنت يا برج إيش يقول كذا، يقول له أنت قنوع، وأنت برج إيش يقول له أنت حنون، وأنت برج إيش يقول له أنت كذاب. طيب هو الآن يعني ربط المسألة بصفاته، هو تقول الآن هذه أنه هذه متعلق بالشخصية وتصرفات الشخص. فخلاص طلعنا قضية الإخبار عن المستقبل، طلعنا ودخلنا في إيش؟ في الخرافات. لأنه لما تقول متعلق بالشخصية يعني سيربطون البرج بصفات في الشخص. أنت برج كذا إذن أنت عصبي، هذا مو إخبار عن غيب، هذا إخبار عن واقع ممكن يطلع صح ممكن يطلع خطأ. الاعتقاد به إيش يعني؟ ربط الناس بالخرافة. كل واحد ولد الآن في برج الميزان عصبي، وكل واحد ولد في برج الثور حنون، وكل واحد ولد في برج العقرب يعني أناني، وكل واحد ولد في برج كذا فهو كريم مثلا. إذا على صفات شخصية إيش؟ كل واحد ولد في برج كذا فهو عجول، وكل واحد ولد في برج كذا فهو حكيم ومتأني. إيش علاقة الأبراج بالصفات الشخصية؟ يعني نفس الاعتقاد بأن هناك علاقة مشكلة في التوحيد، يعني مشكلة. يعني النجم هو اللي يخلي هذا النجم هو اللي يخلي هذا المولود حكيم أو عصبي أو عجول أو متأني أو غضوب أو كريم أو بخيل أو كذا. لأن هي تقول إيش؟ البرج متعلق بالشخصية وتصرفات الأشخاص ولا علاقة له بالغيب. نقول لو شلنا الغيب، اعتقاد أن النجم يطلع فيك صفات فلانية سلبية أو إيجابية، هذا الاعتقاد نفسه مصيبة. ليش؟ لأنك أنت جالس تعتقد أن للنجم تأثيرا في طباع الناس وشخصياتهم. مع أن الشرع ما يثبت أي تأثير للنجم في صفات الناس وطبائعهم أبدا. فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. أنا أكتر الله فطرني عليهما، لا الله طيب الله جبلك عليها، إذن هذا رزق من الله ما له علاقة بالنجم. واحد مثلا الله أعطاه مثلا طولة البال، حليم وصبور، إيش هذا؟ إيش دخله في النجم؟ فالمصيبة هنا اعتقاد أن للنجم تأثيرا في شخصيات الناس، هذه كارثة. لازم تفهم هذا الموضوع. هذه المرأة التي تقول ما له علاقة بالغيب، وحتى لو حذفنا موضوع الغيب ليش بقيت مصيبة كبيرة. أنا ولي أيتام ومسؤول عن إخراج زكاة أموالي، وأرى أن في صالحهم عدم إخراج الزكاة مرة واحدة ولكن بالأقساط. لا، هنا ما تنفع، ما هي من المصلحة. ليش؟ لأن كل مصلحة مخالفة للشريعة فهي مصلحة ملغية. وما هو الحكم الشرعي؟ أداء الزكاة على الفور، وآتوا حقه يوم حصاده، مو بعد أيام، لا، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن ها؟ أيوة. فإذن ما يصلح تقول والله بس إذا أنا دفعتها على أقساط يصير عندنا فرصة أكبر لاستثمار أموال اليتامى. نقول هذه مصلحة ملغية لأن تصادمت مع الشرع. اتهمني أحد بشيء وأقسمت له بالله على براءتي ولم يصدقني واتهمني بالكذب. طيب، هذا اسمه مفتري، اسمه هذا بهتان. يتهم واحد بشيء هو منه بريء، ايش اسمه؟ بهتان. وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ايش اسمه هذا؟ افك. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. وهذا طبعا يوم القيامه في يوم القيامه القصاص، اللي افترى وكذب القصاص. ولو كان قذفا فطلبت إقامة الحد عليه، أو طلب إقامة الحد عليه يقام عليه حد القذف. لو أثبت أن فلان طعن فيه بالشيء الفلاني في شهود هذا يقام عليه حد القذف. يقول الإخوة السائلون كلهم من أمريكا ونحن الآن في مطعم. الأول أخ مصري يقول لمس ردائي كلب بالخطأ وصليت بنفس الرداء لصلاة المغرب، وبعد يومين تذكرت. ما عليك شيء، لأن من كان في ثوبه نجاسة فنسيها وصلى فصلاته صحيحة. طيب، لمس كلب ردائي هل يلزم منه النجاسة؟ الجواب لا، لأنه قد يكون الكلب جاف وثوبك جاف فبالتالي ما في هذا. لو افترضنا أن عرق الكلب نجس، بينما لو قلنا أن النجس هو لعابه فقط كما هو ترجيح عدد من أهل العلم، إذن معنى ذلك أنه ما عليك شيء. لكن لو لحس الكلب رداءك صار نجسا وعليك غسله كما ورد في السنة 7 مرات واحدة بالتراب، ولو نسيت وصليت فصلاتك صحيحة لأنك نسيت النجاسة. فإذا الآن جاوبنا على قضية النجاسة متى تكون، وقضية الفرق بين اللعاب وغيره، قضية الجاف، وحتى لو كان العرق نجسا وأن الراجح فقط نجاسة لعاب الكلب، وحكم نسيان النجاسة. يقول الأخ الآخر مغربي أريد أن أشتري بيت بالقرض وليس لي طريقة لأن أشتري بيت إلا بالقرض، والقرض يكون من البنك وتوجد نسبة عوائد، هل علي شيء لأني محتاج وما لي إلا الإيجار؟ نقول ولو يا أخي، ولو قضيت عمرك مستأجرا ولا إنك تقع في الربا. يعني هو الآن يقول يا أبقى مستأجر يا اقترض بالربا، نقول لا تبقى مستأجر طبعا، يعني ما في هكذا، ليست ضرورة. كثير من الناس في العالم مستأجرين وماشيين وإلى الموت هم مستأجرين وعايشين. صح البيت ملك أحسن، ما اختلفنا، لكن إذا ما في شيء بالحلال ما تأخذ بالحرام. علما أني أظن أنه بدأ يوجد عند المؤسسات المالية حتى الغربية سعي لي بيع الأشياء بالتقسيط، إنهم يتملكوها ويبيعوها بالأقساط. ويجب أن يكون في التجار المسلمين من يقيم مؤسسات تبني وتبيع، أو تشتري عقارات وتملك الناس بالأقساط. تأخذ رهن وتأخذ وما نعطيك صك البيت إلا إذا سددت آخر قسط، ماشي ما في مشكلة، ارهن الصك. فإذا لو بحثت إن شاء الله ستجد مؤسسات مالية تملك البيت وتبيعك إياه بالأقساط. الأخ الثالث، إحنا كلنا الآن في المطعم، باكستاني يقول: أنا صاحب السؤال الذي سئل بالأمس عن تقبيل الإبهام ولمس العينين، هناك أدلة أن ناس من التابعين كانوا يفعلونها. خلاص، إذن هات لي دليل عن تابعي صحيح السند حتى نشوف كيف، حتى نرى وفي أي كتاب. مثلا تقول: وهنا وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب إبهامه وقبله وقبل إبهامه ومسح به عينيه. وعن سعيد بن جبير أنه فعل ذلك. وعن جبلي، خلاص هات أدلة عن التاب. وينها طيب؟ وين في أي كتاب؟ أعطينا الجزء والصفحة. شوف العمدة كيف أحيانا تطلع عمدة. الحين واحد يسوي عبادة وبعدين يطلع أنه المعتمد على إيش؟ واحد من المشايخ في الباكستان قال لنا أنه في تابعي سواها وكان عنده آلام في عينيه، ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: قبل إبهامك إبهامك وامسح عينيك، وسواها وراح الألم. هل يصلح هذا الدليل شرعي على العبادة؟ رؤية، ما عمر الرؤية يؤخذ منها أحكام؟ كيف تأخذ من الرؤية أحكام؟ ولذلك يا أخي ما يجوز هذا العمل، لأنه لا يوجد عليه دليل. وابحث، هات قل من هو التابعي، وخلينا نشوف صحة هذا الحديث عن التابعي. يقول: في بلادنا أمريكا يوجد تقريبا في كل مكان استخدام الإنترنت بطريقة لا سلكية. عندما أكون في منزلي يكون بعض الجيران لديه هذا الجهاز في منزلي وأستطيع استخدم النت، وقد لا أعرف من صاحبه وغيري كذلك، واستخدام الإنترنت منتشر في كل مكان، علما أن لدي أصل الجهاز يدفع وقد لا أعرفهم، وبعض الأماكن تكون مجانا وقد لا أعرف. هذه من النواجل بالحقيقة، ونعدكم إن شاء الله لأن قد وردت علينا من أكثر المكان. طيب، ما حكم استعمال الإنترنت تبع الأشخاص الآخرين؟ وبالنسبة لي الأشياء التي تفعلها أو تقوم بها الدولة أو البلدية، الحين في بعض المدن يعتبروا من التقدم الحضاري انك تغطي البلد بالانترنت مجانا لكل المواطنين. طيب، وبداوا الان مثلا يقولوا: والله هذا الشارع الفلاني يسموه الشارع الذكي. ليش؟ من وين جاء الذكاء الخارق هذا؟ قال غطوه بالانترنت. الشباب جايبين لابتوبات، جمع مؤنث سالم، لابتوبات وحاطينها في الكورنيش، لانه مغطى الكورنيش بالانترنت مجانا، خلاص مفتوح من الحكومة أو من البلدية أو من اللي هو يعني. طيب خلاص، هذه الشوارع المغطاة انتهينا، يجوز أنك تستعملها وتروح كذا، وانت الآن في المطعم تفتح وتشتغل وتنزل وتحمل وترسل وتتصل وإيميل وتعمل وتتصفح تسوي لتوا. وين بقينا؟ واحد يكون ساكن في عمارة، أحد الجيران عنده، طيب، وهذه الأشياء اللاسلكية لا تقف عند حد معين، ما والله عند الباب وتوقف الموجات، الموجات تسري. أنا التوقف الذي عندي الآن يعني كنظرة مبدئية في الأمر أنه الجار ما يمنع جاره الانتفاع إذا ما عليه ضرر. يعني أنا أقول هذه مبدئيا الآن، يعني هذه مسألة أنا سنبحثها أكثر لكن أقول الآن لأن وردت يعني فتح الموضوع. ها أقول إن الجار لا يمنع جاره الانتفاع إذا ما كان عليه ضرر، لا يمنعن جار أن يغرز خشبة في جدار جاره، طيب حديث أبي هريرة. لكن أنا أتساءل وإذا عندك جواب أرسله الآن لأنه سنحتاج في تحضير الفتوى النهائية. إذا أنت الآن دخلت على الإنترنت تبع جارك الذي لا تعرف من هو وما هو لازم تعرف من هو يعني في الحكم يعني ممكن، فهل دخولك سيبطئ عمله؟ يعني مثلا جاري مشترك في الإنترنت DSL وايرلس، هل أنا إذا الآن هو ما يعلم هو خلاص مشترك وايرلس أنا جاره جاني فتحت جهازي ولا شبك، هل أنا إذا كانت صفحت وحملت أشياء ونزلت سأبطئ أو أضر باستعماله هو؟ يعني يصير استعماله ناقص، يصير الإنترنت تبعه بطيء، ها؟ ولا يأثر أبدا أبدا لأنه تصفح في الجهاز بطء، أما الميكروويف لما يجي ما له علاقة، هذا تخصص ما له علاقة في مثلا اشترك في. طيب ما له علاقة بالسرعات الحين يقول لك T1 و T2 و T3 وما أدري إيه غير DSL والأشياء اللي هو اللي يشترك السرعة بس المنطقة اللي فيها، بس ما يأثر عليك تصفح هو ما يأثر عليك، غير معروف بعض المرات، غير معروف من اللي مشترك. يعني أنا أقول كذا ابتداءً، ها تفضل. إيش عندك؟ موجود عندي نفس القضية. وداري مستعدة فأتمثلة، لكن المشكلة إذا كان هو يحمل من الإنترنت داونلود يضعف عندي هذا الشيء. هذا ما يعني كنت أظنه، إنه بعض الحالات إذا جارك استعمل وأنت عندك اشتغل أنت صاحب الاشتراك راح تلاحظ إنه صار عندك أبطأ، راح يبطئ شغلك. طبعا هنا ممكن نقول إنه هي باختلاف البلدان والشركات والأحوال، فأحيانا في سرعات عالية جدا لو دخل جارك وجار جارك ما يضر، وفي سرعات محدودة لو دخل واحد ثاني يضر. فالذي أراه مبدئيا، أنا أقول الآن مبدئيا، المفروض الجار ما يمنع جاره من الانتفاع إذا كان لا يتضرر. طيب من حق الجوار كذا العام، يعني من حق الجوار العام إنه ما يمنعه إذا هو ما يتضرر. فإذا كانت السرعات اللي يتعامل في ندخل الجار فيها على بيته مثلا أو على مكتبه الإنترنت ما يضرها استعمالك فلا بأس، وإذا كان يضره يبطئ فلا، لأن الضرر حصل. نعم، كيف نعرف هذا الشيء؟ بالتجربة، بالسؤال، بالكذا يتبين يعني انه انت التغطيه كم. ويمكن اظن مثلا انت الان تستطيع ان تعرف السرعه، صح؟ تستطيع تعرف السرعه. هل انت الان لما تدخل على التغطيه تبع جارك تقدر تعرف هو شغال باي سرعه، هو متعاقد معهم باي سرعه اصلا، وبالتالي تستطيع ان تقدر كمتخصص انه هل اذا انت استعملت يضره ولا ما يضره؟ فانت اذا خذيت الهواء ما يقويه، فانت يعني تقنيا ما قدرت اضبطه، ما يبغى يبحث الموضوع. ايوه، لانه ترى هي شوف في حاله يعني المفروض انه ما يضر، المفروض انه ما يعني تقنيا معمول انها ما تضر السرعة لم على الجهاز مثل جهاز بطيء يعني. والله شوف أنا اللي أفهم طبعا إخوة ترى أنا في ناس في أمريكا غير اللي هنا طبعا السرعات هذه 10 أضعاف هذه حنا يجينا متأخر يعني إيه لكن يعني أنا كان فهمي لأنك أنت الآن بمناسبة أنك حاضر الآن المناقشة معك لأجل التخصص أنت متخصص أنا كان فهمي للموضوع أنه ما أن سرعة الإنترنت لا تعتمد على جهاز الكمبيوتر فقط تعتمد أيضا على استيعاب الخطوط اللي أنت مشترك فيها فإذا أنت الباندويث إذا أنت مشترك مع شركة الاتصالات مثلا بنظام الدايل أب غير إذا كنت مشترك في DSL غير إذا مشترك في يعني لان ولا شيء ثاني ها؟ فإذا كان يعني الطاقة الاستيعابية أنت مستأجر منهم من شركة الاتصالات يأثر يعني فهمي كان أنه مو فقط الجهاز ما هو على الجهاز على الخط اللي أنت مستأجره من شركة الاتصالات أنه هو له حدود معينة واستيعاب معين وإذا زاد التحميل عليه ممكن يضر السرعة يعني هذا كان فهمي فإذا عندك شيء جديد تفيدنا فيه طيب أيوة خلاص طيب خلاص تبحثوا لنا ويصير يعني الآن اللي يعني مبدئيا نقول إذا كان لا يضر جاره المفروض ما أحد يمنع الثاني يعني إنه خلاص حسن الجوار لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ما دام ما تضره لا لا لا لا, لا تمنعه مع إنه الجدار الجار مع إن الجدار للجار لكن ما دام ما يضر الجار إن تنحط الخشبة على جداره لا يمنع ليش يمنع فلاحظ يعني هو يعني أنا أقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنعن جار جار أن يغرز خشبة في جداره إنه المفروض إذا ما يضر الجار إنه ما يمنع أنك ممكن يعني تدخل وتستفيد إيه بس إذا أضر إيه طبعا لأنه لا ضرر ولا ضرار ما يجوز خلاص إذا في ضرر ما يجوز يبطئ له الإنترنت ممكن يكون مثلا يعني أنا أورد احتمالا آخر ممكن يكون الجار مثلا مشترك بطريقة إنه الأبلود له سعر والداونلود له سعر طيب فالآن هو جالس يدفع الداونلود مثلا نفترض إنه مثلا قالوا له إذا حملت كذا ميجا بايت تدفع كذا إذا حملت من 100 إلى 200 تدفع كذا إذا حملت 200 إلى 300 تدفع كذا من 300 إلى 400 تدفع كذا وآخر الشهر يحاسبوه طيب فإذا أنت رحت وحملت أشياء أدت إلى أنه جارك يدفع فلوس على أب داونلود زيادة فهذا ترى ما يجوز لأنه إيش لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه نعم فأنا الآن أورد احتمالين الأول أنه يبطئ يضر بتبطئة السرعة في الاستعمال الثاني أنه يحمل نفقات مالية إذا كان هو مشترك معهم بحدود معينة للتحميل فيقوم تزود فاتورته باستعمالك فهو حسب عاد الآن دخلنا الآن حسب طريقة تعاقده طريقة تعاقد الجار وحسب طريقة تعاقد الجار وحسب السرعات المعمول بها وهل تتأثر ولا لا فالمسألة ما هي كذا مفلوتة لا يعني لابد أن تقيد بضوابط إنه إذا كان الآن اللي توصلنا إليه نرجع نصيغه مرة ثانية إذا كان استعمال الجار غير المشترك بالإنترنت لاشتراك جاره اللاسلكي لا يضر بالجار كتبطئة سرعة الشبكة لديه، ولا يحمله مزيدا من النفقات المالية نتيجة لتحميل أو تنزيل ملفات استيعاب زائد، أو يعني تحميل زائد يؤدي إلى زيادة فاتورته ومدفوعاته المالية، فلا بأس. إذا ما يضره ولا يحمل مال زيادة، ما يضره ولا يحمل نفقات، لأنه ترى ممكن تصير لو يحمل نفقات تصير سرقة، إيه؟ لأنك كأنك أنت أخذت بطاقة ائتمان واحد قاعد تصرف منها، كأنك أخذت يعني أرقام سرية تبع واحد وجالس تصرف منها، كأنك يعني أشبهها بمثال آخر، أخذت كيبل كهرباء من جارك وقعدت تستعمل كهرباء حق يعني تحمل على عداده، مديت من عداد الجار كيبل كهرباء وجلست تستعمله في بيتك وهو اللي يدفع الفاتورة، هذه طبعا إيش فيها؟ تعتبر سرقة. أيوة، مو هذا هو الآن، هو لو قلنا قيدناه بالاستئذان خلصنا، لو قلنا والأحوط أن يستأذنه فإن أذن له استعمل وإن لم يأذن ما استعمل، خلص انتهت العملية. طيب بس الآن نقول الإخوان إيش، أفرض يا أخي إنك ساكن في عمارة مثلا 20 دور، ساكن 20 دور، يعني كل دور فيه كذا، ما أنه واحد ساكن في ناطحة السحاب، مين هو؟ ساكن في حي مزدحم كل حواليه عماير، طيب من وين يجي؟ ممكن يسأل شركة الاتصالات. يلا شركة الاتصالات تعال يحدد له، ما ترى شركة ما هو. طيب ممكن يجيك من 3، أنا أتصور الآن أني أنا لو ساكن في عمارة أو ساكن في بيت وجيراني اللي حوالي 10 وفي 3 منهم مشتركين، ممكن أنا يعني اللي يصير أني أنا أستعمل من هذا ومن هذا ومن هذا، يعني يمكن يغطوني كلهم يغطوني، وأنا ما الحين يمكن مرة أشبك على هذا ومرة أشبك على الثاني، مرة أنا ما أدري والله أشبك على من. فهنا قضية الاستئذان لأجل إيش؟ إنه ما إحنا عارفين من هو الشخص، يعني لو عرفنا فيبغى لك إيه ويلا المودم ومين هو الرقم اللي طلع عندك في الشاي وتبع شركة الاتصالات، ثم إذا كان مرة يلقط من هذا ومرة يلقط من هذا ومرة يلقط، دخلنا في يعني تعقيدات أخرى. طيب على أي حال، يقول السائل نحن يعني هو أصلا من هذا البلد مقيم في أمريكا، هناك مجموعة من الشباب يصلون في أمريكا قصرا، وكما سمعت أنهم سمعوا فتوى أن أصلي صلاة مقيم، يعني هذا فعلك ما دام أنت مقيم هناك الآن للدراسة، هو الموافق لقول جمهور العلماء أن من أقام في بلد أكثر 4 أيام يصلي كاملة الصلاة في وقت أوقاته، وهذا هو الأحوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أحبك الله الذي أحسنني فيه، نود توجيه نصيحة لبعض الإخوان في الله يحافظون على الهدي الظاهر ويحضرون دروس العلم، ولكن يكثرون من السهر والسمر والمزاح الشديد، وفي بعض الأحيان مشابه لكلمات الأغاني، فهل من كلمة لنا ولهم؟ يعني الواحد المسلم عليه أن يلتزم بالهدي الظاهر والباطن، وإذا خلى بنفسه أو كان مع الناس يكون موافق للشريعة. وإيش يعني إيش قيمة دروس العلم إذا ما كانت تأثر فينا لما بعد الدرس؟ يعني أجي أنا أكون بس في الدرس يعني خاشع ومنصد أستفيد وأتعلم وكذا، وبعد الدرس أروح الله في مهاوي ومتاهات. فيجب أن يكون للعلم أثر. هو السلف تفوقوا بإيش؟ أنه كان العلم للعمل، وكان العلم له أثر عليه، وكان واحد طلب العلم رؤية ذلك في صلاته وتعامله وأخلاقه وكلامه ولباسه، خلاص علم، يعني علم ماذا؟ علم أخذت علم الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. خلاص صار معك الآن في صدرك، فلازم تنصبغ به ويكون لك ويكون له أثر عليك. يقول: لعله لا يخفى عليكم أن هناك بعض الأدوية التي يكون نتيجة تعاطيها تهيج الشهوة. وقال بعض الأطباء أنه ليس لها أضرار جانبية، وبعض الرجال يشترونها لزوجاتهم، فما حكم هذا العمل؟ المقويات عموما، المقويات ما حكمها؟ تكلم العلماء في المسألة هذه، مقويات الشهوة، وذكروا جواز استعمالها للحاجة إذا ما كانت تضر، لأنه قد يوجد عند بعض الناس ضعف حتى وهو شاب، والآن هذه ظاهرة موجودة معروفة في المستشفيات والعيادات، أشياء تعيق الحياة الزوجية وتسبب تنغيصا في الحياة الزوجية، فلها علاجات. وأحيانا نتيجة لتقدم السن يحدث ضعف أيضا، فيكون لها أيضا مقويات تؤخذ. المصيبة وين؟ المصيبة أن بعضهم يستعملها في الحرام، فيستعمل مقويات ليستعين على الحرام، وبعضهم والعياذ بالله يستعين فيها على الفواحش. يعني يقول بعض طلاب المتوسطة يأخذوا مقويات فياجرا، إيش معناها؟ يلا قل لي إيش فسرها، إيش التعليل؟ يعني إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الانحطاط، إلى أن الفواحش يستعان على اللواط بهذه الإشهر، ما هذه البهيمية والحيوانية التي يعني يتصف بها هؤلاء؟ فالمشكلة أن نفس العلاج صار يستعمل من أهل الشر أيضا. لو كان يستعمل يعني يعين الرجل في إتيان زوجته والزوجة لإعطاء زوجها حقه، كان قلنا ماشي، ما دام شيء يعين على ما أباح الله وما في أضرر استعملوه. لكن المشكلة أنها تعدد. طبعا ناهيك أن بعضهم أيضا ممكن يستعمل استعمالا مفرطا يضر به، وبعضهم مات بسبب ذلك. والمشكلة أن بعضهم يستعمل حبوب الفياجرا وحبوب منع الحمل، فهو يعني بين يعني يريد من جهة استعانة على الوطن، وبعدين يروح يخربها من الجهة الثانية. يعني هو الله قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني أنت الآن تباشر الزوجة تبغى الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد. فصار في إساءة استعمال من جهة هذه الحبوب ومن جهة الحبوب منع الحمل، من جهتين. فعلى أي حال، إذا كان هذه الحبوب تعين على إصلاح العلاقة بين الزوجين وإعانة أحدهما أو كلاهما على القيام بحق الآخر وليس فيها أضرار، فيجوز تعاطيها. أما الاستعانة على الحرام والاستعانة بالأضرار والاستعانة بالإسراف والاستعانة فهذه لا تجوز. يقول الأخ من مصر: أنا إدارة البالتوك منعت الأسماء غير الملونة من دخول غرف السوداء غير المصبوغة، هل يجوز لنا نصبغ غرفتنا؟ حيث أن الصبغ سيتيح لكل الأخوة والأخوات الدخول، ولكنه يكلف $90 في الشهر، ولكنه سيجمع إخواننا بدلا من أن يكون لقمة سائغة الغرف الإباحية والنصرانية والأشياء الأخرى. يعني إذا كان المصلحة واضحة، فما هي يعني الأخ ما سأل إلا وهو وعنده يعني تردد أو خشية، فأنا ما أدري يخشى من ماذا. هل يخشى من أن $90 راحت للشركة اليهودية اللي قائمة على البالتو، يعني يخشى أنه دفع لهم مال يعينه مثلا يدعمهم يعني، ولا هو يخشى أنه إذا صارت الغرفة مصبوغة ممكن تنزل فيها إعلانات مثلا يعني أو أشياء عليكم السلام وبركاته أو أشياء محرمة؟ أنا ما أدري إيش القصد، لكن إذا كان صبغ الغرفة لا يؤدي إلى أشياء محرمة أو أنه يدخل عليه في أشياء محرمة، بل يصير أقدر على التحكم فيها، بل يستطيع يمنع أكثر، ما في مانع يدفع في مصلحة، يقول لجمع الإخوة وعدم تفرقهم. طيب إذا كان في مصلحة شرعية وما في مضرة ولا مفسدة افعلها. وقضية الشراء من اليهود يعني ثابتة بالنص، ما يعني لن نمتنع عن تحقيق المصلحة الشرعية حتى لو كان فيها دفع مال لغير مسلمين، مثل ما نشتري منهم ونستأجر منهم. التواصل في الغرف لا يكون إلا عن طريق الكتابة والرموز مثل الوجوه واليد وغيرها، ولكن هناك من قال أن صور محرمة وأننا لا نعتبرها، وأن هي شوف الإشكال هو وين في الوجه، صورة يد، صورة كف، صورة يعني ما فيها وجه، ما لا حرج، هي صورة الوجه اللي الآن بعضهم يقول هذه صورة ولا لا، هل هذه صورة؟ فإذا كانت صورة فهل يجوز استعمالها ولا لا؟ فبعضهم فرق بين الصورة الإلكترونية غير الثابتة والصورة الثابتة في الأوراق المطبوعة، ولأن طبعا هذه صور الوجه، الوجوه المعبرة هذه اللي في البالتوك والإنترنت والإيميل والمسنجر والكذا، هذه والجوال طبعا، هذه صور مرسومة أصلا، صور مرسومة يعني ما هي صورة حقيقية. الصور المرسومة نحن نعرف أن تحريمها الأصل تحريمها الصور المرسومة، لكن هل كونها إلكترونية يغير شيء في الموضوع؟ أنا يعني أقول الأحوط، الأحوط الواحد ما يستعملها، الأحوط. يقول الأخ الأخت من المغرب، فتاة تقدم لها شاب يدعي الالتزام ورفضته بسبب أنه ليس طالب علم وحالته المادية ضعيفة، هل ينطبق إذا جاء ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ لا حرج عليها، لا حرج، امتنعت من الزواج منه لأنها لا تتحمل ضيق ذات اليد وليس طالب علم، ما عليها شيء. ما صحت حديث من رأيتم يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ لم يثبت، وإن كان معناه صحيحا، يعني وإن كان معناه صحيحا، جيب لنا رقمه يا سيد. سلسلة أظن الشيخ الألباني ذكر السلسلة الضعيفة. شوف. طيب الأخ من الأستراليا، دائما أرفض مصافحة النساء وأمر شبه يومي وبين لهم أني رجل وديني لا يسمح لي، ولكن هذا يؤدي إلى أمرين دوما، أولا وصفي بالشاذ، وأيضا تنفيرهم مني ومن دعوتي، فهل أستمر على أمري أم لكم توجيه آخر؟ أما الوصف بالشذوذ فهذه من دعايات أعداء الله للصد عن سبيل الله، يعني وإذا على أحسن الأحوال أن الشخص اللي يقوله جاهل، يعني لو فرضنا أنه هو لا يريد التشويش والمشاغبة على الأحكام الشرعية، لكن جاهل يظن يمكن يظن كذا، ولا أنت ممكن تقول شوفي هذه المرة المتنقبة، شفتي هذه المرة المتنقبة المسلمة ما تصافح الرجال، فممكن من الجاهل تقول إيه وهذه أيضا شاذة وخلاص، يعني ولذلك لا نأبه لهم ولا نكترث. والإنسان المسلم اللي يطبق الشرع الله لابد أن يؤذى يعني. لابد أن يؤذى. وإحنا الآن نتوقع أنه يعني نروح واحد يطبق الشرع والأحكام بدون أي مشاكل أبدا يعني كذا؟ ما أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا نحن وطننا أنفسنا أننا لو طبقنا الأحكام الشرعية سنؤذى نتحمل خلاص في سبيل الله، بل يمكن واحد يستحلي بالابتلاء يعني يصل درجة أنه يعني يجده يستلذ به خلاص، لأن هذا طريق الأنبياء طريق الحق، والإنسان إذا ما يعني اتبع الحق لابد أن يؤذى ولابد أن طيب يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، فاثبت على ما أنت عليه. وفي النهاية الأشخاص الذين تتواصل معهم يوميا سيعرفوك وانت سيسلموا لك يعني خلاص يعني ما يعني يطلع لك بعدين يقلون تدريجيا، يقل المعترضون تدريجيا، ستجد هذا، ستجد أن المعترضين سيقلون تدريجيا إذا ثبت على ما أنت عليه يعني لأن خلاص اللي حواليك وين؟ في الشارع، في السوق، في الدكان اللي حول، في المدرسة، في الكلية، في الشركة، في المكتب، خلاص راح يعرفوا هذا مسلم ما يصافح النساء، هذول بالأخير خلاص هذول المسلمين ما يصافحوا النساء خلاص ما يعني أول مرة استهزأوا وتكلموا انتقدوا، ثاني مرة خلاص بالأخير يقول خلاص خلاص احنا عارفين إذا ما يصافحنا خلاص. فمثلا لما يجيك واحد جديد أو امرأة جديدة في موقف جديد حتى تصير تثور المشكلة من جديد فستقل ستقل. ذكر لي أحد الصوفية أن منهج الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من منهج سياسي وليس ديني، وأن تركيز المنهج كان على الحروب والقتال، وأن تأسيس المنهج كان متزامنا مع تأسيس الدولة، ولم يكن ليقم أحدهما دون الآخر. فرددت عليه اجتهادا بأن الشيخ محمد عبد الوهاب ألف في العقيدة ولم يكن تركيزه على القتال، وأن قيام الدولة لا يعتد جرحا في دعوته وإنما كان سندا لدعوته. يعني ردك في الجملة طيب، الشيخ ألف في العقيدة وكان منطلق دعوة تصحيح عقائد الناس، المنكر الأكبر الذي وجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمامه رجال ناس نساء يعني يأتون القبور والأضرحة والأشجار والصخور ويصرفون لها أنواع من العبادات توسلات واستغاثات، فقام هب لتصحيح العقيدة، وناس تشرك وناس تحلف بغير الله هنا، فهب لتصحيح العقيدة، فلذلك كان مصلحا رحمه الله. وكونه أقام دولة مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله لكي ينشر هذه العقيدة ويكون لها قوة للدعوة، قوة تحميها، فهذا عظيم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا بالعكس يعني ذكاء وحكمة ويدل على بعد نظر، وعلى أن الشيخ ما كان يعني من هؤلاء الدراويش. قل لهذا الصوفي لأنهم درويش، قل له الشيخ عبد الوهاب ما كان مثلكم درويش، ما بس يعني بس يقول ولا لا، كان يقول ويسعى لإقامة الحق وأن يكون هناك دولة تحمي هذه العقيدة لا شك. طيب يقول الأخ من مصر، هل من الحكمة الدعوية أن يقوم بعض الهكر المسلمين بالهجوم على غرف النصارى واليهود والاستيلاء عليها؟ سبق السؤال من قبل وقلنا يا إخوان إذا كان ردة الفعل ستكون سيئة وأسوأ من المصلحة. الآن قلت أنا سكرت غرفتهم استوليت عليها، فعلت مصلحة، أي فعلت مصلحة خلاص، الغرفة فيها شرك وكفر أنت أغلقتها طيب، لكن لو كان هذا سيستفزهم ليقوموا بإغلاق غرفتين للمسلمين، فبحساب الأرباح والخسائر إيش تطلع النتيجة هذا الكلام؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني سب آلهة الكفار ما هو حرام بل يستاهل السب، لكن إذا ترد وسب آلهة الكفار في مصلحة إلا تخلي الكفار يشوفوا أن آلهتهم لا تغني شيئا ولا تدفع ولا تضر ولا تنفع ولا ولا ويزهدهم فيها في سب في فائدة من سب آلهة المشركين. لكن إذا ترتب عليها مفسدة أكبر وهي سب إن يقوموا هم بسب الله. يعني ما كان يسب الله قبل ما نسب الأصنام، لما سبينا الأصنام صار يسب الله. لا سب الله منكر مفسدته أكبر، فلا يمكن نروح نفعل شيء وترتب عليه مفسدة أكبر. ولذلك أنت لو قلت نسوي هكر ونعمل فلازم تحسب ماذا سيفعلون هم وما هي التجارب التي صارت في هذا الموضوع. والله الغرفة الفلانية لما هاجموها هكر مسلمين إيش صار بعد ذلك؟ هذه شغلة مهمة. إذا والله أولئك كانوا في خزي وضعف وهوان وما سووا شيء، ما سووا شيء، الحمد لله يلا كمل. طيب وإذا كان سووا أشياء أعظم وأعظم، نقول لا خلاص يعني ليس من المصلحة. رجل عنده قطعة أرض اشتراها من الحكومة وأراد بيعها للحج والحج بثمنها، لكن لم يكمل دفع الثمن بالكامل، هل يجوز له الحج بثمنها؟ يعني صار السؤال ما حكم حج من عليه دين؟ أنا اشتريت أرض بالأقساط وبعدين رحت بعتها نقدا ورايح للحج، وأنا رايح للحج علي أقساط. فنقول إذا كان يوجد مال يكفي لتسديدها لو صار له شيء، لو حدث له شيء، هناك سداد فيكتب وصيته ويروح يحج، ما في مانع. ولو قال الأولى سداد الدين ولا الحج، نقول الأولى السداد. بس إذا عندك مال يسدد به من بعدك لو صار لك شيء، فاكتب وصيتك وامشي حج. أخونا من ليبيا، هل يجوز للرجل أن يهب لزوجته من تركته قبل مماته؟ نعم لا مانع، ما في مانع الهبة للزوجة قبل الموت، لا مانع، علما أن له بنت من امرأة أخرى، ما في مانع. كون طلق واحدة وعنده واحدة ويريد أن يهب لزوجته التي عنده الآن الوحيدة شيئا، لا مانع، حتى لو عنده بنات وأولاد وعنده ما في مانع، لا مانع. لكن لما يكون عنده زوجتين ما يعدل بينهما، هنا المشكلة. لما يوصي لوارث هنا المشكلة. لكن هذه ما هي وصية لوارث، هذه هبة الآن في الحياة. فالهبة في الحياة مبنية على العدل، ما في مانع منها. إيش؟ لا هو في الحياة ليس في مرض الموت، يعني في الحياة الطبيعية. يعني السائلة من مصر، هل يجوز أن تنتقب كشف وجهه أمام أهل الزوج؟ أبوه جده نعم، لكن أخوه لا، ليس من المحارم. هل يجوز دفع مبلغ الصبغ للغرفة البالغة علما أن تذهب اليهود والنصارى؟ قلت لكم إذا وجدت مصلحة شرعية من صبغها تصبغ، لا مانع. إذا المصلحة كبيرة تصبغ وندفع الفلوس، يعني يا سلام. الآن أنت أنا وياك لما نسوي موقع على الإنترنت، وين السيرفر أنت مشترك فيه؟ وينه؟ مواقعنا الإسلامية هذه وين موجودة؟ احنا مشتركين ودافعين لهم اشتراكات، مستأجرين سيرفرات ومرسلين قيمة الحجز تبع السيرفر، مسوين سيرفر لينوكس في شركة مدري كذا وكذا، هوت بوت هوت مدري طيب وش من يملكها؟ ولو شركة مساهمة، أكثر مساهمين من أهل تلك البلاد من غير المسلمين، فلا لا بأس بالاستئجار منهم ولا بأس ببيعهم وشرائهم ما دام توجد لنا فيها مصلحة شرعية نشر الدين. ما هي فقط إفادة الكفار بدون فائدة في المقابل، لا لنا فيها مصلحة، المسألة لنا فيها مصلحة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.